عفو كريم من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتنعم فيجيب أنوار تغيب بلغنا لقاه يا مجيب جل من صلى